الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية، الفقرة الموثقة بالتواريخ وبالتفاصيل لحاجات غريبة، حاجات مش مفهومة. مش الهدف من ملفات سرية هو إرعابنا أو إرعابك أو أي حاجة، هو بنتطرق لظواهر غريبة، لأحداث غريبة مع بعض، بنحاول نستكشفها زي ما يقولوا بالتواريخ، وبنقول لك كمان على فيديوز موجودة ممكن تشوفها لو حابب. طيب، للاستماع للراديو 90-90 تقدر تسمعنا من على www.9090.fm. تقدر كمان تسمعنا من على النايل سات تردد 11765 أفقي. تقدر تحمل كل الملفات السرية أو تسمعها لوحدك بعد الحلقة في أي وقت من على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب، اللي هي youtube.com/radio9090. وبنطلب من المعلمين، يا ريت وانت بتسمع من خلال قناة الراديو 90-90 على يوتيوب، انك تعمل سبسكرايب لقناة الراديو 90-90 على يوتيوب. ملفات سرية بتأتيكم دوما في يوم السبت الساعة الأخيرة، ولكن غالبا ده آخر سبت لملفات سرية، وملفات سرية هتنتقل لمعاد جديد. ابتداء من السنة الجديدة هيكون الرعب بالتناوب مع ملفات سرية، ولكن هيكون في اختلاف. هيبقى يوم 3 الساعة الأخيرة ملفات سرية، ويوم 3 تاني ملفات سرية زائد قصة رعب حدثت بالفعل، اللي هي القصص الحقيقية، ولكن هتبقى أطول شوية. يبقى الساعة الأخيرة هتستمر زي ما هي، ولكن هيضاف ليها تجديد كل يوم 3. بحب أقول لكم تاني هيبقى 3 قصة رعب من القصص اللي بتبعتوها أو اللي أنا بكتبها، والتلات التاني هيبقى ملف من ملفات سرية، والجزء الثاني بعده على طول هيبقى قصة رعب حدثت بالفعل. يبقى الثلاث هيبقى هو المخصوص بهذا الموضوع في الساعة الأخيرة، دايما من الساعة 2 للساعة 3 على الراديو 90-90. بالإضافة للفيلم اللي وعدناكم به، فيلم الرعب الإذاعي، جاري التحضير للفيلم الأول. الملف بتاعنا النهاردة هو الجزء الثاني من ملف انتقام من العالم الآخر. خلينا نفكركم، من فترة تكلمنا ملف بعنوان انتقام من العالم الآخر، وكان الجزء الأول وكان كبير، ما قدرناش يعني ننهيه في حلقة واحدة. اتكلمنا فيه عن المس وانتقام الجن، والجن لما بيحسوا انه اتأذى سواء بقصد أو بغير قصد بيحاول يكون ليه رد فعل، وساعات ما بيكتفيش بالانتقام من الأذى، ولكن كمان ممكن يسعى للانتقام من الأذى ومن اللي حواليه كمان. في عالم الأشباح غير عالم الجن الأرواح، فالوضع بيكون يعني مختلف، ولكن ليس باختلاف كبير. معظم الأشباح بيكون وجودها في حد ذاته بيقال إنه انتقام ممن أذى الشخص في حياته أو تسبب في موته. النهاردة من خلال ملفات سرية هنستعرض بعض أشكال الانتقام الجزء الثاني. اتكلمنا عن ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الجن عاوز ينتقم من البشر لو فاكرين. اتكلمنا انك ممكن تعمل حاجة مش مقصودة ولكن تؤذي الجن. مية او صب مية في الحمام في وقت متأخر، دلق مية سخنة في الحوض في الحمام سواء في وقت متأخر او غير الحقيقة، مضايقة القطط او الكلاب او ضربهم او حتفهم باي حاجة، تعمد اذاء اي نوع من الحيوانات بيسبب رغبة في الانتقام منك، قتل بعض الثعابين بيكون ليه طقوس، وقرأ دايما عن ان التعرض او قتل الثعبان لحاجة زي استئذان. العياط والصراخ في الحمامات والغنى بصوت عالي امام الحمام، مرآة الحمام، او حتى مش امام المرآة. الوقوع من مكان عالي بيتسبب احيانا في سقوطك على جن، فده ممكن يتسبب في اذاه. رمي الأحجار أو الحاجات الثقيلة من على ارتفاع، أو رميها في حفرة، أو رميها في البحر بالليل. لو في بير ما تحاولش دايما أنك ترمي طوبة من باب أنك تتأكد البير ده عميق ولا لا. الجن بيسكن الآبار العميقة. قلنا عن أشكال انتقام الجن وهمش هنعيدها، ولكن هنقول في شعور بيبقى حاسس بالمراقبة، حاسس ان في حد وراك، حد بيبصلك، حد نايم وراك، حد وانت ماشي في الشارع ماشي جنبك. احيانا ممكن تشوف ظلال او خيالات، بيقال ان دي برضو اشكال من التلبس. الخوف بشكل مبالغ فيه فجأة، كل دي اعراض بيقال انها اعراض المس او وجود الجن حولك. كل واحد فينا عنده قرين يتأثر بكل حاجة احنا بنتأثر بيها، بيحزن لحزنك وبيفرح لفرحك وبيخاف لما بتخاف وبيتأذي لأذيتك. وممكن من ضمن التفسيرات ويمكن من ضمن التفسيرات الكتير اللي بتتقال عن الأماكن المسكونة بالأشباح اللي فضلت موجودة بعد وفاة صاحبها، ان الأطياف دي ما هي إلا قرين الشخص القتيل وبيحاول ينتقم من اللي أذوا القرين. كل ده كلام نظري وكلام يعني ما اقدرش اقول خرافات، او هو كلام مرسل واتقال واحنا بننقله. طب نروح بقى للحاجات الموثقة بالتواريخ. يلا بينا يلا بينا. عائلة نوريس، نذهب إلى منزل عائلة نوريس وهو موجود في ولاية إنديانا الأمريكية، موجود في مدينة هارتفورد. والحقيقة أن عائلة نوريس اشتروا البيت ده وهما ما يعرفوش أي حاجة عن تاريخ البيت ولا يعرفوا الكلام اللي بيقال عنه. كان في كلام كتير بين أهل مدينة هارتفورد أن البيت ده وكتير منهم البيت ده غريب، وكتير منهم كانوا بيخافوا حتى يعدوا من قدامه أو بجواره، وده بسبب أن هما كانوا بيشوفوا دايما طفلين بيبصوا من شباك البيت برغم أنه مقفول من مدة طويلة. ده غير الأصوات الغريبة والصرخات والأصوات ضحكات الأطفال اللي تخوف اللي كانوا بيسمعوها دايما طالعة من البيت. المهم الزوجين نورس انتقلوا للبيت واستقروا فيه، لكنهم حسوا بحاجة غريبة، شعور غريب ملوش تفسير ومش عارفين يقولوا هو عبارة عن ايه. لكن بدأ الشعور بالعدم الراحة ده يزيد شوية لما بدأوا يسمعوا أصوات غريبة في البيت، أصوات خربشة الضوافر على الحيطان، أصوات أطفال بتهمس لبعضها البعض، أبواب أصوات أبواب تغلق وتفتح لوحدها، ولكن الأبواب ما بتتفتحش، هو صوت بس إغلاق وفتح أبواب. كمان الأثاث، صوت تحرك للأثاث لوحده، وقت كمان سمعوا صوت زي ما قلنا جر الأثاث على الأرض والحاجة مكانها وما بتتحركش. ما كانش عند أسرة نوريس غير اختيارات كتير غير أن هما يفضلوا قاعدين في البيت، لأن هما في الغالب ما كانوش بيصدقوا في الحاجات دي، وحطوا كل فلوسهم اللي بيملكوها في شراء البيت وقرروا ان هما يتجاهلوا الموضوع لحد ما يختفي. لكن اللي حصل العكس، الاصوات كانت بتعلى كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، واصوات الصرخات زادت بشكل لا يحتمل. ده غير اثار الحروق اللي كانوا بيتعرض اللي كان بيتعرض ليها الزوجين وبيصحوا من النوم يشوفوها. بيقولوا ان هما كنا بنحس بسخونه شديده جدا وفي السرير وفي حولنا في جو الغرفه. وبعدها كنا تاني يوم نلاقي أثار بسيطة تكاد تكون أثار حرق، ولكنها أثار على الدين والرجلين. الزوجة بتقول أنها كانت بتشم ريحة غريبة أشبه بريحة دخان الكبريت أو الشياط، وكانت بتشمها وهي ما بين الغفل النوم والصحيان، عارفين اللي هو بعينه بتغفل كده، وكانت بتصحى دايما على حد بيضربها بالألم، صفعة قوية جدا ومؤلمة جدا بتصحى من سبب الألم بتاعها. وفي مرة من المرات بتقولش بصت في المراية شافت أثر أصابع على وشها مكان الضرب بالألم. ما حاولوش للأسف إنهم حتى يبيعوا البيت، لأنهم عارفين إن مفيش حد هيرضى يشتريه، لأنه قالوا إن أكيد كل الناس عارفة ده. وسيطة روحانية شهيرة وقديمة في شغلها استعانوا بيها وقررت إنها تروح فعلا علشان تعرف سبب اللي بيحصل فيه، وبتقول إنها من قبل ما هم يسكنوا البيت كانت نفسها إنها تروح البيت ده. اللي اكتشفوه ان البيت ده زمان كان بتسكنه عيلة ومعهم طفلين. فاكرين فيلم The Others؟ الفيلم ده مقتبس بشكل كبير جدا من هذه القصة. الولد كان اسمه ديفيد والبنت اسمها إيما. الولد والبنت تعرضوا لأقصى وأعنف أنواع التعذيب من الوالد نفسيا وجسمانيا. رحلة التعذيب القاسية انتهت بحرق إيما ودفنها في البيت في مكان محدش يعرفه في وقتها. أما ديفيد فتقتل هو كمان ودفن جثمانه في فتحة موجودة في حيطة في الدور اللي تحت من البيت. وبسبب المعلومات الجديدة اللي ظهرت تهافتت القنوات الفضائية على دخول البيت وتصويره، وعمل تحقيقات تلفزيونية مثيرة للضجة زي ما في بعض البرامج بتعمل ده دلوقتي عندنا في مصر. طاقم تصوير إحدى القنوات الفضائية دخلوا معهم كاميرات كتير ومكبرات للصوت علشان يسمعوا ويسجلوا ويصوروا أي حاجة تحصل في البيت. واللي حصل ايه. المصور وهو نازل على السلم للطابق السفلي في البيت كان موجه الكاميرا على فتحة موجودة في الحيطة، كان حاسس ان في حاجة بتتحرك بسرعة جواها. وجه الكاميرا على الفتحة لمدة ثواني، وبالفعل في حاجة عدت جوا الفتحة بسرعة شديدة جدا. بعدها طاقم التصوير كله سمع صوت مفزع لطفل، طفل كان بيتكلم بصوت مخيف بيقول لهم You don't know how big I am. You don't know how big I am، بمعنى انتوا ما تعرفوش انا كبير او حجمه جسمانيا كبير جدا قد ايه. طاقم التصوير بالكامل اصيب بالفزع الشديد وحاولوا بكل مجهوداتهم ان هم يدخلوا من الفتحة الموجودة في الحيطة علشان يعرفوا مصدر الصوت، وكل المحاولات بقت بالفشل. لكن طاقم التصوير رغم الفشل في الدخول من هذه الفتحة وتحديدا مصدر الصوت ومن اجل تحديد مصدر الصوت، لقوا حاجة مهمة جدا، لقوا عقد محروق تماما وبجواره جريدة تعود لسنة 1920. خدوا الحاجات اللي لقوها وسلموها للشرطة اللي بدأت فورا تحقيق فوري في جرائم القتل التي من الممكن أنها تكون قد حدثت في المنزل، وهم ما بيعتمدوش على معلومات الوسيطة الروحانية، ولكن هم قالوا هندور بنفسنا. الغريب ان كل فريق المحققين اللي اشتغلوا على القضيه اكدوا ان هم كانوا بيلاقوا اثار للحرق على اجسامهم وساعات كتير كمان على ملابسهم طول فتره التحقيق في القضيه. البعض بدا يحس انه اصيب بنوع من المس، وانه بدا يسمع اصوات غريبه من مصادر مختلفه، وبدا يشعر بلمس كائنات غير موجوده لجسمه. أربع شباب معروفين على يوتيوب قرروا يروحوا البيت ده ويصوروا اللي بيحصل فيه، وشافوا طفل شايف لوحة ويجا الشهيرة جدا، لكن أول ما وجهوا الكاميرا ناحية الطفل الطفل اختفى وساب اللوحة لوحة الويجا على الأرض. والفيديو ده على فكرة موجود على يوتيوب، اسمه The Monroe House Investigation. هنكتب The Monroe House Investigation هتلاقي الموضوع اللي بنحكي لك عليه بالتفصيل. نقول اسمه تاني للفيديو على يوتيوب، اسمه The Monroe House Investigation. Monroe House House Investigation Investigation. ده علشان تشوف اللي احنا بنحكي لك عليه. في فيديو تاني لنفس الفريق من جوه البيت ظاهر فيه صوت الطفل وهو بيتكلم. أشباح الطفلين ديفيد وإيما رغم مرور سنين طويلة على قتلهم وتعذيبهم، داخلين دلوقتي على 100 سنة تقريبا، لكنهم لسه بينتقموا من كل واحد يفكر يقرب من بيتهم. حاليا البيت مغلق لأجل غير مسمى. انتهت هذه القصة وننتقل لقصة أخرى. نروح فين؟ نروح لندن. بيت صغير مؤجر في ضاحية اسمها إنفيلد، أجرته سيدة مطلقة اسمها مارغريت هودسون أو هودسون علشان تعيش فيها هي وبناتها الثلاثة. سنة 1977 وفي يوم السيدة هذه السيدة دخلت البنات يناموا في الأوضة ونزلت تتفرج على التلفزيون لوحدها، لكنها سمعت دوشة جاية من أوضة البنات فزعقت وقالت ناموا، لكن الدوشة فضلت مستمرة. زعقت تاني وقالت ناموا، فالدوشة سكتت ولكن عادت مرة أخرى، فحست إن البنات بيسخروا منها بتصرفاتهم، فقررت تطلع بنفسها وهي في شدة الغضب علشان تزعق لهم علشان يناموا. طلعت اتفاجئت إن البنات في سريرهم في هدوء تام، ولكنهم كانوا بيبصوا برعب للدولاب اللي اتحرك من مكانه وبقى في نص الأوضة. هو ما اتحركش قدام الام، هي شافته موجود في نص الاوضه. الموضوع طبعا كان غريب والام حست ان في حاجه غريبه. فجاه سمعوا ثلاث خبطات متتاليه على الحيطه ومن الدولاب وفي اكتر من مكان، والخبطات بدات تتنقل من حيطه للتانيه للتالته. هذه السيدة وبناتها كانوا مرعوبين، فأخذتهم وراحت تستنجد بالجارة. زوج جارتها راح يشوف في إيه في البيت. الراجل كان بتوصف ملامحه كان ضخم الجثمان وقوي جدا. دخل البيت وما لاحظش أي حاجة، لكن سمع صوت الخبطات على الحيطة فعلا. طلع الدور اللي فوق سمع برضو نفس أصوات الخبطات الغريبة، ثلاث خبطات بيتكرروا من حيطة للتانية. بيقول خفت لأن المصدر غير مجهول طبعا ومش شايف أي حاجة، لكن اتشجعت وقررت أنزل القبو علشان شكيت أن ممكن أنابيب المية تكون عطلانة وهي اللي بتعمل الصوت ده بسبب كتمة المية فيها، لكن بيقول لقيت أنابيب المية سليمة تماما ورجعت البيت بسرعة وكنت خايف. ومراته بتقول كانت أول مرة أشوف زوجي بهذا الشكل المرعوب، يعني الشكل المرعوب جدا ده مقارنة بحجمه وبقوته. يعني قررت السيدة صاحبة المنزل والضحية وبناتها أنها تكلم الشرطة، وبالفعل جم يتفحصوا البيت وبرضو محدش لقى أي حاجة غريبة، ولقوا الدولاب رجع لمكانه، ولكن في حاجة غريبة تانية وثقتها الشرطة. هي إيه؟ سيدة تدعى كارولين هيبز في شهادتها قالت شفت موجود جنب الكنبة فجأة شيء اتحرك لوحده ومشي مسافة 4 أقدام لحد المطبخ. الموضوع بدأت الناس تتكلم عنه أكتر، وبدأت الحادثة تنتشر، وبدأت الصحافة تكتب، لحد ما نشر أو يعني قررت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنها تبعت فريق مراسلين لتغطية الحدث، وخدوا معهم أجهزة وبالفعل قدروا يسجلوا أصوات الطرقات الغريبة. لكن المفاجأة أن أفراد الفريق لما رجعوا شغلهم اتفاجئوا بالتواءات غريبة حصلت في الأجهزة اللي استخدموها في التسجيل، خصوصا في الأجزاء المعدنية. والأغرب من كل ده أن التسجيلات اللي سجلوها في البيت محيت تماما. بعد مرور أيام اتصلت السيدة هوتشسون صاحبة المنزل بجمعية البحوث الروحانية في بريطانيا أملا في العلاج. بعد مرور أيام من اتصالها بعتت الجمعية 2 من المحققين اللي ألفوا بعد كده كتاب عن تجربتهم في البيت ده تحديدا. المحققين من أول يوم ليهم في البيت بدأوا يشوفوا حاجات غريبة زي مكعبات اللعب اللي بتطير في الهواء لوحدها، وقطع أثاث تتحرك من تلقاء نفسها وتغير مكانها، وبعض الملابس التي كانت تسقط على الأرض وتتطاير وحدها، كوبايات مية فارغة تملأ لوحدها بالماء. كل حاجة أو حاجات كتير من المعدن والحديد كانت تتلوى بشكل غريب، منها الملاعق وأشياء معدنية أخرى. التلفزيون يعمل ويطفأ لوحده. الدفاية الموجودة في البيت بتشتعل وكانت شبه بتتحرك من مكانها. المحققين لاحظوا أن الأحداث الغريبة بتتزايد في حضور الابنة الصغرى للسيدة، وكانت تدعى جانيت. وفعلا كان في تغيرات كتير بتحصل للبنت دي من اول ما انتقلوا للبيت، زي انها بقت تجيلها تشنجات وحالات اشبه بالصرع، واخواتها بيقسموا انهم شافوها بترتفع في الهواء وهي نايمة على السرير، وجالهم حالة من الخرس وهم بيشوفوا هذا المنظر. بنفكركم ان احنا بنحكي ملفات سرية وليست قصة رعب، وهذه الملفات موثقة بالكامل على يوتيوب. اخواتها برضو بيقولوا انهم سمعوها بتتكلم بصوت رجولي اجش كان بيخرج منها. المحققين سجلوا هذه الظاهرة وعرفوا أن هذا الرجل يدعى بيل ويلكنز، كان عايش في البيت ده من سنين طويلة ومات وهو لوحده بسبب جلطة دماغية، وتكلم من خلال تلبسه أو سيطرته على الطفلة جانيت، وقال لقد أصبت بالعمى قبل وفاتي ومت وحدي وأنا جالس على الكرسي. الغريبة أن جانيت لما كانت بتفوق من حالة الوعي ما بتبقاش فاكرة أي حاجة من اللي قالته، وبتسمع الكلام كأنها بتسمعه لأول مرة. السيدة صاحبة المنزل شكت في أن البنت ممكن تكون بتتصنع هذا الكلام بالطريقة دي، مشاهدتها للأفلام وخلافه. ودتها لدكاترة حنجرة مختصين أكدوا أن الصوت اللي هي اتسجل بالفعل لا يمكن أن يخرج من حنجرة هذه الطفلة. والمحققين صوروا الطفلة وهي بتتكلم، واتفاجئوا في أحد المرات إن فم جانيت لا يفتح أصلا وهي تتحدث بصوت الرجل. قدر المحققين إنهم يوصلوا لأسرة بيل ويلكنز، الرجل العجوز اللي بنتكلم عنه اللي تلبس الطفلة، ووصلوا للابن اللي أكد فعلا أن الوالد مات بجلطة دماغية من سنين في نفس البيت اللي عايشة فيه هذه السيدة وبناتها. والمحققين بعد فترة مراقبة طويلة ورصد للحركات الغريبة والأصوات في البيت تأكدوا من اللي وصلوا له بأن روح هذا الرجل بيل ويلكنز موجودة في البيت وبتعمل هي اللي بتعمل كل حاجة لطرد العائلة، لأنه ما كانش عايز حد يعيش في البيت بعده، خصوصا أنه مات وشايف أنه مات مظلوم وحيد، فشايف أن أي حد يستحق الانتقام لو جه مكانه. الموضوع بدأ يقل ويخف تدريجيا، وحالات التشنج اللي كانت بتيجي لجانات بدأت تختفي، لكن لسه في أصوات الخبطات وساعات أصوات صراخ بتكون موجودة، لكن برضو قلت عن الأول. وقررت العيلة أنها تتعايش على نفس الوضع في هذا البيت. البنات اتجوزوا وفضلت وفي سن صغير، وفضلت الأم عايشة في البيت لوحدها، وماتت سنة 2003. طيب البيت خلص عند هذا الحد؟ لا، سكنت عيلة جديدة في البيت ما كانوش يعرفوا أي حاجة، أو بيقال إن هما كانوا عارفين وتجاهلوا اللي حصل. والأم بتقول إن كانت على طول بتبقى حاسة إن في حد ماشي وراها وبيراقبها في البيت، وهي واقفة في المطبخ كانت بتشعر إن في حد موجود خلفها. أما الأطفال فبيقولوا كنا بنصحى من النوم على صوت ناس بتتكلم في الدور الأول من البيت، على الرغم من أن الأسرة كلها نايمة. الابن الأكبر بيقول شفت رجل عجوز مخيف واقف جنب السرير لما صحيت، وكان مميل راسه على راسي وبيبصلي وبيتأملني بشكل مفزع ومرعب. طبعا الأسرة ما تحملتش اللي بيحصل وانتقلوا فورا من المنزل، وحاليا البيت ده فيه عيلة تانية سكناه، لكن هم رافضين تماما الحديث للصحف ولوسائل الإعلام. ولحد يومنا ده بتحاول قنوات كتيرة جدا انها تتواصل مع الأسرة اللي بتسكن البيت حاليا، ولكن وسائل الإعلام اللي بتحاول بتقول في الأول وفي الآخر هيتكلموا. أما عن بنات السيدة صاحبة المنزل، البنات اللي اتجوزوا اللي سائلين عليهم في بداية القصة، بيحكوا لحد يومنا ده عن اللي شافوه بدقة شديدة، وبيقولوا لما بنفتكر بنحس بالرعب الشديد. عشنا في البيت سنين طويلة ومحدش كان بيصدق كلامنا، والبعض الآخر نفى كلامنا وطلعنا كذابين، ولكن كلامنا حقيقي. في ناس بتقول ان هم صادقين، وفي ناس بتقول ان هم كاذبين تماما، وده كله ملفق، لأن هما كانوا عايزين يبيعوا البيت أو عايزين يقللوا ثمن البيت وياخدوا جزء من الفلوس اللي دفعوها. طب الحاجات اللي الكاميرات رصدتها؟ طب الحاجات المعدن اللي اتلوت بسبب غير معروف؟ طيب الحالات اللي كانت بتيجي للمحققين أو لرجال الشرطة؟ كل ده علشان فلوس البيت. عموما احنا بنقول دايما الاحداث الموفقة، وزي ما بنقول بالتواريخ وبالمواقع اللي تقدروا تدخلوا وتشوفوها، وعلى يوتيوب كمان. بفكركم احنا قلنا فيديو على يوتيوب، لو عايزين تشوفوا بعض الاحداث من اللي حكيناها فكركم تاني تدخلوا على youtube.com. الفيديو اسمه The Monroe House Investigation، The Monroe House Investigation، تقدروا تدخلوا عليه، وهنحط لكم كمان لينك لو عايزين تشوفوه. طيب ننتقل لمكان ثالث، هنروح لمنزل مزرعة أليس اللي بيعتبر من أشهر البيوت المسكونة في الولايات المتحدة الأمريكية. البيت كان في القرن أو الأحداث، خلينا نروح للقرن 19، كانت بتسكنه عائلة أرستقراطية، وكانت في الوقت ده في أمريكا كان في الوقت ده في أمريكا شائع جدا أن الأسر الأرستقراطية لديها عبيد. كانت حياتهم بائسة طبعا للعبيد، وطول اليوم بيشتغلوا في الحقول ويلموا المحاصيل، وآخر الليل يباتوا في أكواخ حقيرة لا تليق بالحياة أو بأي إنسان. لكن الحقيقة أن السيدة إليزابيث بوتر صاحبة البيت كانت بتعاملهم معاملة طيبة نوعا ما، وما كانتش بتسيء معاملتهم زي العائلات التانية. لكن مرت السنين ومرضت السيدة إليزابيث بوتر، وما كانتش بتقدر تتابع المزرعة زي الأول، فأدت المهمة لزوج بنتها اللي كان معروف بقسوته الشديدة واللي بيسيء معاملة العبيد، وأوقات كتيرة كان بيعذبهم مثل ما يفعل الغالبية العظمى في هذا الوقت، لدرجة أنه قطع ودن واحدة من العبيد اسمها كلوي لأنها ما نفذتش أمر من أوامره. طب اللي حصل بعد كده إيه؟ كلوي كانت عايزة تنتقم من العيلة، حطت سم في كيك كان المفروض الكيكة كل العيلة هتاكل منها. كانت السيدة إليزابيث طلبت منهم إنها أمنهم إن هم يعملوها. في بعض الأقاويل بتقول إن كلوي ما كانش قصدها إنها تقتل العيلة، ولكنها كانت حط لهم السم من أجل أن يشعروا بالمغص والمرض فقط، وكانت حط يعني جرعة قليلة. لكن اللي حصل العيلة ماتت ما عدا زوج البنت اللي بنتكلم انه كان بيعذبهم لانه ما كانش موجود في البيت وقتها. ولما العبيد عرفوا اللي عملته كلوي قرروا يقتلوها ويتخلصوا من جثتها علشان جوز البنت او زوج البنت ما ينتقمش منهم كلهم بسبب غلطتها او جريمتها. فقتلوها بالفعل. قتلت كلوي بشكل مفزع وبشع، شنقوها وتم تقطيع الجثة لأجزاء صغيرة، وتم سحق هذه الأجزاء بالحجارة لإخفاء أي معالم من أجزاء جثمان كلوي، وتم إلقاء هذه الأجزاء المفتتة في نهر المسيسيبي. كانت المزرعة بتطل على هذا النهر. البيت بعد كده انتقل لملاك كتير، وفي كل مرة كان حد بيشتريه بسبب أنه منزل تاريخي أثري، يعني قصر زي قصور الحواديت. كل اللي سكنوا هذا المنزل قالوا البيت مسكون وما كانوش بيقدروا يتحملوا الوضع أكتر من أيام بسيطة ويبيعوه. قالوا إيه اللي سكنوا البيت؟ قالوا شفنا شبح لفتاة بوصفها تبين أن هي نفس وصف كلوي. كانوا بيشوفوها واقفة عند السرير بهدوء في وسط الضلمة وبتتحرك يمينا ويسارا بمنتهى الهدوء وهي ممسكة بشمعة، لكنها لا تكن تتعرض لأي منهم بأذى. هي عايزة بس يعني تظهر ليهم مش أكتر. أما اللي بيأكد إن الشبح ده لكلوي ومش أي حد تاني إنه بيقولوا إنها كانت لابسة حاجة خضرة على ودنها. كلوي فعلا كانت بتداري ودنها المقطوعة بشيء أشبه بالقطعة القماش أو منديل أخضر اللون بعد طبعا ما تم قطع ودنها. قصة كلوي مش هي القصة الوحيدة في البيت ده ولا شبحها اللي بيحاول ينتقم لها أو بيحاول يظهر، والشبح الوحيد اللي الناس بتأكد أنهم شافوه، لأن البيت ده أصلا مبني على مقبرة قديمة للهنود الحمر، غير أنه حصل فيه 11 جريمة قتل مختلفة. هذا المنزل هو منزل سفك الدماء. من الغرائب كمان الموجودة في منزل أليس، وأكد كل اللي ساكنوا فيه البيت إيه الحاجة دي اللي بيأكدوها، في مراية قديمة موجودة في البيت بتظهر عليها أثار بصمات مجهولة فجأة. لما كانوا ملاك البيت بيحاولوا ينظفوا أثار البصمات كانوا بيكتشفوا إنها مش موجودة على السطح الخارجي للمرآة، ولكنها موجودة من الجانب الآخر، وكان أي حد وكأن في حد محبوس جوه المراية وبيحاول يخرج منها. كل مرة كان الملك الجديد للبيت يقرر يغير إزاز المراية بإزاز جديد وغيره فعلا، لكن أثار البصمات كانت تعود للظهور مرة أخرى من جوه المراية. ده غير إن المراية كانت محطوطة قدام سلم البيت، فساعات كتير كان اللي بيقف قدامها بيشوف بنت جميلة نازلة على السلم كأنها بتدور على حاجة ضايعة منها، أو هو واقف كان بيشوف وراه حد واقف. حاول أحدهم تكسير المرآة وبالفعل كسرها، وفوجئ في اليوم التالي بأن المرآة سليمة ولم يبصها أي شيء. بعض بيقول كنا بنشوف وجه فتاة بريئة في المرآة تتحرك وفجأة تتغير ملامحها لملامح مخيفة وتهرول على درجات السلم. قالوا إن السبب في ده أن البنت دي اتقتلت في البيت بشكل اللي احنا حكيناه، لو هي كلوي او فتاة تانية زي ما البعض قال انها غير كلوي اصلا، ويقال انها اتقتلت قدام المراية وما قدرتش تشوف انعكاس وش قتلها، وعلشان كده لحد دلوقتي شبحها بيظهر وبيبص في المراية على امل انها تتعرف انها تعرف شكل قتلها وتنتقم منه. القصة دي اتخذت بالفعل واتعملت، لو شفتوا فيلم The Mirror باجزاء الاثنين اتعملت نسخة طبق الاصل جزء منه ان فتاة قتلت امام المرآة وروحها دخلت جوه المراية وبدأت تنتقم من كل من ينظر للمرآة. البيت ده ليه حكايات كتير وبتتقال عنه حكايات أكتر، لكن الحقيقة ما حدش يقدر يأكدها غير اللي شافوا بنفسهم. زي ما قلنا ملكية البيت انتقلت من شخص لآخر لحد ما تحول مؤخرا لفندق بيقدم المبيت والإفطار، يعني وناس كتير من اللي معشوش التجربة وما دخلوش البيت بيقولوا معظم القصص دي بيتم الترويج ليها كنوع من الدعاية للفندق علشان الناس تروح يعني تبات ليلة أو تدفع الفلوس من أجل الإقامة في هذا الفندق. أما اللي شافوا بنفسهم فطبعا بيبصموا زي ما يقولوا بالبلدي كده بالعشرة على حقيقة اللي شافوه. الحقيقة فين الله أعلم، ولكن هذه الأحداث موثقة زي ما قلنا. طيب تعالوا نسافر زمنيا ل 1908، تعالوا نرجع بالزمن على طول بسرعة. وهنبقى لسه في أمريكا. تم بناء فندق على أساس أحد المناجم القديمة في ولاية نيفادا الأمريكية. الفندق ده كان ملك شخص اسمه جورج وينفيلد. جورج وينفيلد جه أمريكا بحثا عن الذهب، وكان مدير المنجم وكون ثروته كلها منه، وبنى الفندق بالفلوس دي، لكن استغل ثروته أسوأ استغلال، وبدأ يكون عنده علاقات غير شرعية وغير جادة مع النساء. واحدة من الستات دي كان اسمها إليزابيث، ولسوء الحظ حملت منه. حاول جورج ان هو يديها فلوس ويخليها تسافر اي مكان وتنساه كأنها عمرها ما شافته علشان ما يتحملش مسؤولية الحمل والإنجاب وخلافه. رفضت، قام باختطافها وحبسها في احدى غرف الفندق وهي مقيدة بالسلاسل، وماتت، وفضلت لحد ما ولدت وماتت اثناء إنجابها. أما الطفل فدخل جورج الغرفة لقى الأم ميتة وغارقة في الدماء، والطفل غارق في دماء أمه. ماذا فعل جورج؟ قام بقتله وألقاه في قبو الفندق. بنوثق هذه الأحداث لعام 1908. من هذا الوقت انتشرت قصص غريبة جدا عن الفندق المسكون واللي محدش يعرف تفاصيله. الزوار كلهم رغم عدم علمهم بموت إليزابيث والطفل في الفندق، لكنهم بدأوا يشكوا ويتكلموا من سماع صوت أنين وبكاء واستغاثات. البعض أكد أنه شاف سيدة بتتجول في طرقات الفندق طويلة الشعر وبتفضل تسأل بشكل متكرر أين طفلي؟ Where is my child؟ الفندق فضل مهجور لمدة وتحول في فترة لثكنة عسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية، وعاد من بعدها مهجور مرة أخرى. أما جورج وينفيلد فأفلس تماما وفقد كل ثروته، ولحد دلوقتي الفندق لسه موجود وبيزوروا هواة البحث فيما وراء الطبيعة علشان يعني زي ما يقولوا يرصدوا الأشباح اللي هم بيبحثوا عنها. وأجمع الجميع على مشاهدة هذه السيدة ومشاهدة الطفل وسماع صوت بكاء الطفل. لسه الملف ما خلصش ولسه مكملين، ونروح لزيمبابوي في أفريقيا، حينما عثر على إحدى الفتيات قتيلة بشكل بشع وجثمان الفتاة ملقى على أحد الطرقات. وبيقال أن حبيب هذه الفتاة كان غيور عليها جدا وهو اللي قتلها، لكن شبح البنت لسه لحد دلوقتي بيظهر في نفس المكان اللي لقوا جثتها فيه. الشبح يظهر أمام السيارات على الطريق ويطلب منهم أن يقوموا بتوصيلها، وبعد ما بتركب معاهم العربية بتختفي. دي بشهادة شهود قالوا أنه أكثر من مرة اتحكت القصة بنت جميلة بتقف يعني توقف العربيات أو السيارات، وبمجرد ما تركب العربية كانت بتختفي تماما. أكثر من حادث حصل على الطريق، فقد وعي للسائق أو القائد السيارة بسبب رؤيته لهذه الفتاة أو اختفائها من سيارته. إيه علاقة الميتين بالأحداث الغريبة؟ هل قرينهم بيفضل موجود فعلا؟ إيه سر ارتباط قصص الأشباح بالمقابر أو بالمكان اللي اتقتل فيها أي شخص؟ ليه ما فيش أشباح بتظهر في الأماكن اللي الناس ماتت فيها بشكل عادي وطبيعي، مش في حوادث؟ زي ما قلنا قبل كده، الأسئلة بتجيب أسئلة أكتر، وإحنا لا نملك الإجابات. الملف خلص؟ لا لسه. طيب بمناسبة المقابر خلوني أحكي لكم عن قبر سيدة أو السيد كارل بروت. السيد كارل بروت سمي بالملعون، تسبب في أذى وقتل العديد من الناس. كارل بروت كان بيشتغل نجار وعايش هو ومراته في بيت صغير في بلدة اسمها بولاسكي تابعة أو بولاسكاي مثالي بولاسكاي تابعة لولاية كنتاكي الأمريكية. وفي يوم سنة 1938 اللي حصل، رجع من الشغل هذا الرجل واكتشف خيانة زوجته، فقام بقتلها خنقا بسلسلة حديدية وانتحر من بعد ذلك. الشرطة جات واكتشفت الجريمة وطلعت تصاريح الدفن، لكن أهل الزوجة رفضوا إن هما يدفنوا جنب بعض، خصوصا إن هو من قتل الزوجة. فكل واحد فيهم اتدفن في مكان مختلف. وبعد مرور أسابيع بدأت الناس تلاحظ إن شاهد قبر كارل، الشاهد ده اللي هو الحجر اللي بيتحط على القبر من بره، وبيكون يعني حاجة يعني واقفة كده زي اللوح من الرخام أو لوحة من الرخام، لاحظوا إن شاهد القبر لونه بيتغير وبدأت تظهر عليه بقع بيضاء شكل معين عامل شكل أشبه بالسلسلة، وإن الحشائش المزروعة فوق قبر كارل دبلت ولونها راح وعملت علامة أشبه بحرف الأكس. لما الزوار قالوا اللي شافوه استغربوا من العلامات اللي بتظهر على شاهد قبر هذا الرجل، قررت البلدية تغيير شاهد القبر، ومن وقتها ما بقاش فيه أي حاجة غريبة بتظهر، والناس نسيت الموضوع لمدة شهور. لكن بعدها كان في مجموعة من الشباب قرروا يخيموا في مكان قريب من المقابر اللي دفن فيها كارل بروت، خصوصا أن المقابر كانت على أطراف المدينة. وفي وسط التهريج واللعب مع بعضهم وكانوا بيتكلموا يعني بيدردشوا مع بعض اشمعنا اخترنا المكان ده للتخييم، في واحد فيهم كان اسمه جيمس شاور على شاهد القبر الخاص بكارل وقال لهم المقابر ما بتخوفش او الاماكن اللي دفن فيها الناس ما بتخوفش، وبدا يلقي عليه حجاره وشال حجر كبير ووقف ورماه على المكان ده. هو ما يعرفش مكان مين وقال المكان ما فيهوش اي حاجه نخاف منها. اللي حصل ان حصل تصدعات كبيره في الاماكن او في الجزء المتبقي من شاهد كارل. الشباب خدوا الموضوع ده بتهريج واليوم عدى ومشوا كل واحد روح بيته. لكن اللي حصل ان جيمس في اليوم التالي هو سايق العجله الهوائيه بتاعته اتفاجئ بان سرعه العجله زادت جدا، وده افقدوا توازنه وافقدوا تحكمه في العجله واتخبط في شجره. والغريب ان السلسله اللي بتكون موجوده في العجله ومسؤوله عن حركتها انفصلت عن العجله وتلفت حوالين رقبه جيمس وشنقته في الشجره، ما تسمى بالجنزير. اللي حصل لجيمس أثار رعب الأصدقاء اللي كانوا معاه في المخيم في اليوم ده، وربطوا بين غرابة الحادث اللي حصله وبين اللي عمله في اليوم ده وإلقاءه الحجارة على القبر. بدأوا يسألوا عن القبر وعرفوا قصة القبر بالكامل. أما جيمس لما سمعت أصحاب ابنها بيقولوه أن المقبرة دي هي السبب في موت ابنها، قررت كرد فعل طبيعي أنها تروح تكسر شاهد القبر تماما وتخفي وجوده، وكانت بتتوعد قدام كل الناس أنني سأنتقم لابني. وبالفعل بعد الجنازة وخلافه أخذت فأس في اليوم التالي كبير واتجهت لمكان قبر كارل وقامت بتحطيم شاهد القبر تماما، وعادت وهي حاسة وتشعر بأنها انتقمت لابنها ووقفت أمام القبر. وهذا ما قصته للأصدقاء أنها قالت لقد انتقمت لابني، فلتريني ماذا ستفعل انتقاما مني. اللي حصل بعدها بيومين اختل توازن هذه السيدة وسقطت على حبل غسيل من حبال الغسيل اللي بتتحط بتوضع في الأرض يضعها الأجانب يعني، واختنقت موتا بسببه. بعدها القرايب راحوا يشوفوها، لقوا الفاس وسمعوا من الجيران اللي قالته وعرفوا انها راحت عملت دفن في قبر كارل. بعد دفن جثمان السيدة هذه السيدة والدة جيمس راحوا من باب الفضول لقبر كارل، لكن الغريب انهم لقوا شاهد القبر موجود سليم تماما وكأنه لم يمسه احد، ومش شاهد جديد، الشاهد القديم كمان. وكمان التسلسل الزمني بيقول ان مفيش حد عمل ده ومفيش حد بناه، وخصوصا ان مش الشاهد الجديد او مش الشاهد الموجود، ده شاهد قديم، وكأن في حد جاب الشاهد القديم تماما واعاده لهذا المكان. بعد الحادثتين دول كترت الحكايات جدا عن قبر هذا الرجل، وقيل عنه قبر الملعون. قيل هذا الرجل ينتقم من أي شخص يحاول أن يؤذيه. لكن في يوم أحد المزارعين في ضواحي المدينة كان راكب عربية بتجرها الخيول مع الأسرة، ومعدي من جنب القبر وبيحكي لمراته وأولاده في العربية إن عن هذا القبر، بيقول بيشاور عليه وبيقول أنا ما مصدقش في الكلام ده، وراح عمل حاجة غريبة جدا، طلع مسدس وأطلق الرصاص على شاهد القبر عشان يشعر الجميع بالثقة، وأنه عنده عدم اهتمام أو عدم اكتراث ولا مبالاة في هذه القصص اللي شايفها من باب التخريف. اللي حصل أن أصوات الطلقات تسببت في فزع الخيول، فضلوا يجروا بشكل جنوني ناحية منحدر خطير، فبسرعة بقى اللي حصل أن بقت الخيول ومن سرعتها تلقي بأفراد الأسرة من العربية واحد تلو الآخر. اللي حصل أن هذا الرجل لم يستطع أن يقفز من العربية من هول الصدمة. بعدها الشرطة لقت جثمان هذا الرجل معلق في حبل نازل من العربة على طرف منحدر بتتأرجح في الهواء، لكن أسرته بالكامل ما حصلهاش أي حاجة. الكلام ده ذكرته الزوجة. الشرطة لما راح تشوف شاهد قبر كارل بعدها بحثا عن أثار رصاص، لقيت الموضوع مكان سليم، لكن الزوجة بتصر بتقول القبر أصيب والشاهد أصيب بالطلقات وتسببت في ثقبه، لكن الشرطة ما لقيتش برضو أي حاجة من الكلام ده. فضل الرعب مسيطر على أهالي هذه البلدة بسبب كل الحوادث التي حدثت لحد سنة 1950. اشترت شركة للتنقيب والتعدين أرض المقابر ونقلت بقايا الأضرحة القديمة، ومن ضمنهم طبعا كان قبر كارل بروت لمقبرة البلدة. ومن وقتها توقفت كل الأحداث الغريبة اللي كانت بتحصل، إلا البعض أرجع سببها أن كارل ارتاح لما دفن في مقابر البلدة اللي دفنت فيها زوجته وقرايبه. هنروح بعيد ليه؟ في قرية اسمها قرية الترامسة في إنا اتقال ان الجن هو السبب في الحرائق اللي بتحصل فيها، لدرجة ان الحرائق كانت بتبدأ في 3 بيوت مختلفة في اماكن مختلفة في نفس الوقت. الاهالي قالوا ان الحرائق دي حصلت بسبب الحفر في المقابر الفرعونية القديمة للتنقيب عن الاثار، وقالوا ان في واحد بس هو اللي بيحفر، وحدد فعلا موقع في مقابر فرعونية قديمة واستعان فيها بأحد من يقوم بهذه الامور. لكن حارس المقبرة ما يسمى بالراصد كان أقوى منه، والراصد هو جن وليس إنسان، وبدأ في الانتقام. ومن وقتها انتشرت الحرائق في القرية بشكل غريب، ده غير بعض الأحداث الغريبة اللي بتحصل والناس بيسموها مزاولة. الأحداث دي اتكررت في قرية الحج سلام بمركز فرشوت سنة 2010، وقرية عزبة البوصة في مركز أبو تشت في سنة 2008 في إنا. وكل اللي حصل وشهادات الأهالي منشورة على موقع اليوم السابع لحد اللحظة دي، دوروا عليها واكتبوا أسامي البلاد وهتقروها. كل الأحداث اللي حكيناها وغيرها كتير من أحداث كتير مكتوبة، لو عايزين حلقات هيبقى عندنا حلقات كتير جدا نتكلم عنها. قيل إنها كلها تندرج تحت مسمى واحد، انتقام الجن. وهيفضل دايما صراع خفي ما بين الجن والإنس، بيبدأ لما احنا بنقحم نفسنا في عالمهم، بنبدأ لما احنا دايما نحاول نتواصل معهم، بيبدأ لما بندور في طلاسم وتعاويذ خاصة بإحضارهم. لكن في العامية بيقولوا إيه؟ اللي حضر العفريت يصرفه. لكن في معظم الأحيان كل الطلاسم وكل وسائل التحضير بتحضر الجن، ولكن لا تستطيع أن تصرفه. الكلام ده لك الحق ومطلق الحرية أن تصدقه، ولك الحق ومطلق الحرية في أن تكذبه. احنا ما جبناش حاجة من عندنا، ملفات سرية دايما هي موثقة بالتواريخ والأماكن بالتفصيل. الملفات سرية ولمتابعة ملفات سرية دايما أو قصص الرعب تدخل على صفحة الراديو 9090 على يوتيوب، youtube.com/الراديو 9090. أو تكتب في البحث على جوجل قصص رعب أحمد يونس أو قصص رعب كلام معلمين تحديدا، اكتبها كده قصص رعب كلام معلمين أو ملفات سرية كلام معلمين، هتجي لك وتشرفنا وتسمعها وتتابعها. وبنطلب منكم طلب دايما، يا ريت وانت بتسمع قصص رعب من على يوتيوب تعمل سبسكرايب لقناة الراديو 9090 على يوتيوب من فضلك. لو عايز تشاركنا بقصص رعب بقى لفقرة الرعب من تأليفك، بتدخل على صفحتي الخاصة على الفيسبوك أحمد يونس AHMAD مش E AHMAD يونس YOUNES بس كده أحمد AHMAD يونس YOUNES فان بيج مش بروفايل، فان بيج صفحة بتاعت اللايكس والحاجات دي، هي دي اللي باخد على الرسائل بتاعتها قصص الرعب بتاعتكم. الصفحة فيها 1.5 مليون تقريبا، هي دي الصفحة اللي بناخد عليها قصص الرعب اللي من تأليفكم. بيجي لنا قصص رعب كتير، في بينفع نقوله وفي بينفع نعدل فيه ونقوله وفي للأسف ما بينفعش، وفي جزء كبير جدا مقتبس من مواقع ومنتديات فما بينفعش نقوله. ومش معنى القصص ان انت تبعتها وما نقولهاش ان احنا مش هنقولها، لا احنا بناخد وبنشيل عندنا وبنقولها تبعا. شكرا لحسن المتابعة، اكيد لنا لقاء تاني، نعود مرة اخرى للقاء يوم الثلاث في مكان واحد بس، راديو 9090 معاكم احمد يونس من 12 ل3 صباحا. بسطنا بوجودنا معاكم، يا رب كمان تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا. شكرا.